البطن والفرج. فإذا اكتملت شهوة البطن والفرج التفت إلى الأمور الأخرى، فلذلك رتبها العلماء، رتبوا الأبواب على هذا النمط. نعم. الطهارة مصدر طهرة بالفتح والضم كما في الصحاح، والاسم الطهر وهي لغة النظافة والنزاهة. النظافة والنزاهة من الأقدار. نعم. النظافة والنزاهة عن الأقدار حتى المعنوية، يعني حتى المعنوية، يعني إذا كان الإنسان متلبس بالحقد، متلبس بالحسد، متلبس بالكراهية، متلبس ببغض الناس، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عن هذه الأمور. فلا يصح للإنسان أن يكون في نفسه حقد لأخيه المسلم، ولا كراهية، ولا بغضاء، ولا أحقاد، ولا بغائن، وإنما يفسح لإخوانه صدره ليكون بينهم الصفاء والمودة والمحبة والتقدير المتبادل والاحترام فيما بينهم. نعم. وشرعا ارتفاع الحدث، ارتفاع يعني الطهارة ارتفاع الحدث، احدث الانسان حدثا يوجب غسلا، بمعنى حصل منه انزال، بمعنى حاضت المرأة، بمعنى ولدت المرأة، ففي هذه الحالة لا بد من الغسل، فيرتفع الحدث بالغسل. هنا حدث آخر حصل من الإنسان بول أو حصل منه غائط، يرتفع هذا بالوضوء، فيقول هنا وشرعا ارتفاع حدث حل به الحدث، أصبح جنب لا يقرأ القرآن، أصبح محدثا حدثا أصغر لا يطوف بالبيت ولا يصلي حتى يتوضا. فنقول في هذه الحالة الإنسان حل به الحدث، حل به الحدث، حدث أكبر، قال ما علي جامع، ولو لم يحصل إنزال إذا حصل تغييب الحشفة أو احتلم فإنه يجب عليه أن يغتسل، هذا حدث. جاء وقال ماذا يجب عليه برفع الحدث، يقول أن تتطهر، هل يكفي الوضوء؟ نقول لا، لا بد من الاغتسال. إنسان أمذى لم يمني مني وإنما مذي، ويقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة، فأمرت المقداد ابن أبي أن يسأل رسول الله. فالمذي يوجب الوضوء، والمني يوجب الغسل، المذي نجس ويجب غسله وغسل الثوب إذا أصابه، المني الذي يوجب الغسل طاهر ويكفي لو حكه الإنسان بظفره أو بيده ويكفي هذا. فيقول هنا ارتفاع الحدث، حدث أصغر يوجب وضوء، وحدث أكبر يوجب غسل، فإذا عمل على رفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أو ما في معنى الحدث، إنسان ما أحدث لكن قلنا يجب عليك أن تتوضأ، إنسان توضأ وأراد أن يصلي المغرب أو يصلي العشاء وذهب ليتعشى قبل صلاة العشاء، وقدم له العشاء وكان العشاء هذا في لحم جزور، لحم جمل، نقول له يجب عليك أن تتوضأ، نقول ما أحدث وإنما أكل، نقول نعم في أكلك اللحم يجب عليك أن تتوضأ. وهذا هو ما معنى قوله رفع الحدث وما في معناه، يعني ما معنى الحدث، أو إنسان استيقظ من نوم ليل، استيقظ من نوم ليل ويجب عليه أن يغسل يده قبل وضعها في الإناء كما سيأتي، وهذه من الأحكام التعبدية. أو إنسان عنده ماء قليل وتوضعت فيه امرأة وضوعا كاملا، فإن هذا لا يرفع حدث الرجل، وسيأتينا عبارة نفسها: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ولا يرفع حدث رجل، معناه يرفع حدث امرأة، طهور يسير إذا كان كثير فهو يرفع، خلت به امرأة إذا كان عندها أحد جالس وياها وهي تتوضا فإنه لا يرفع لطهارة كاملة. إن كان أثناء الوضوء جاء واحد وجالس عندها بنية ولا ولد ولا كذا فلا حرج. عن حدث يعني ما هو عن جد، وهذه عبارات لها مدلولاتها وسنقف عندها إن شاء الله حينما نصل إليها، وإنما ذكرتها كنماذج. ونكتفي بهذا القدر ونكمل درسنا هذا إن شاء الله في ليلة في يوم الثلاثاء. أما غدا فكما هو معلوم في فقه المواريث، والثلاثاء إن شاء الله نرجع إلى كتابنا هذا ونتحدث عن معنى قول المؤلف ارتفاع الحدث. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.